وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على Ooh. قيل ارجعوا الصديقون والشهداء وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وتكاثر في الأموال والأولاد فاتكم ولا تفرحوا بما أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ والله ذو الفضل العظيم.